في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. قلت له لما انثنى وانتشى جد بوصال منك لي انتشى، فقال لي تبغي وصال الرشا وأنت لا تبذل منك الرشا، فقلت هذه مهجتي والحشا، قال انظروا بالجهل كيف انحشا. قلت وقد أبرزت بنعشي فوق رقاب الأنام تمشي، من البدور التمام كانت فلم غدت من بنات نعشي. في الراح والزهر قد رأينا معنا لديه العقول تدهش، فساق كأسي غدا خضيبا ومعصم الدوح قد تنقش. مذ سيج الورد منه آس طار فؤادي له وعشش، فصاده فخ عارضيه بحبة الخالحين أدهش، والذنب لي في الهوى لجهلي لأن قلبي به تحرش. فيا خاتم الرسل الكرام ومن به لنا من مهولات الذنوب تخلص، أغثنا أجرنا من ذنوب تعاظمت، فأنت شفيع للورى ومخلص، وما لي من وجه ولا من وسيلة سوى أن قلبي في المحبة مخلص، وليس يخاف الضيم من كنت كهفه، فعن أي شيء غير جاهك يفحص. عليك صلاة يشمل الآل عرفها وللجملة الأصحاب منها تخصص. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.